إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: جواز انتقال المعتدة البائن للضرورة. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. رواه مسلم. قصة فاطمة بنت قيس تقدمت، وفيها أنها طلقت آخر ثلاث تطليقات، آخر ثلاث تطليقات طلقت الطلقة الثالثة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا نفقة لها، وفي بعض الروايات ولا سكنة. في هذه الرواية، وهذا يخالف نوعا ما تقدم، أنها إنما أمرت بالتحول لأنها خافت أن يقتحم عليها. وهناك رواية أخرى أيضا لعلها في السنن، أنها إنما أمرت بالتحول، سيشير إليها الشيخ في كلامي، أنها إنما أمرت بالتحول لما كان يجري بينها وبين أحمائها من الكلام ونحو ذلك، يعني خصام أو شيء من يعني قدح بعض الطرفين في بعض أو نحو ذلك. فإذا يحتمل أنها إنما أمرت بالتحول لأنها لا سكنى لها أصلا، كما هو ظاهر بعض الروايات. وقيل بسبب بعض السلف قال بسبب ما كان بينها وبين أحمائها، جاء في بعض النقول. وفي هذا هذه الرواية في مسلم أنها خافت أن يقتحم عليها. فعموما المطلقة إذا خافت أن يقتحم عليها فلا يلزمها السكنى، ويجوز لها أن تنتقل، لكن هذا يشعر بأن الأصل أن لها السكنى، ويشعر بأن انتقالها كان لسبب. فالشيخ قال: كيف نجمع بين هذا وبين الروايات السابقة؟ قال: من طرق الجمع أن نقول هي ظنت أنها لا سكنى لها، ظنت أنها لا سكنى. لكن أنا في رأيي أن هذا الجمع بعيد جدا. لماذا؟ لأن هي هنا تقول أنا أخاف أن يقتحم علي، يعني هي كأنها تستأذن في التحول. فكيف نقول إنها ظنت أنها لا سكن لها، مع أنها هي التي تأتي بأسباب لأجل أن يؤذن لها؟ كأنها تقول: يا رسول الله أنا أريد أن أنتقل لأنني أخشى. فقال: لا خلاص، اذهبي تحولي. هل هذا يفهم منه أن إذا لو هي تظن أصلا أنها لا سكن لها، معناها ما تحتاج إلى ذكر أسباب؟ فإما حتى لو أول إما أن نقول إن ذكر السبب هذا شاذ أو كذا، يحتاج إلى جمع روايات الحديث والنظر فيها، ينظر ما هو الأرجح وما هو الذي اتفق عليه، لأن هذا الحديث له ألفاظ كثيرة وروايات كثيرة، فينبغي جمعه والتأمل فيه النظر فيه. وأيضا مثله الجمع الآخر الذي ذكره الشيخ، أنه إذا هي انتقلت لا يلزم زوجها أن يسكنها في بيت آخر. وهذا أيضا فيه شيء من البعد بعد النقاشات التي دارت بينها وبين الصحابة وإصرارها، وأن نقول الصحابية نفسها ما فهمت حديثها، ثم إن بعض الروايات فيها نوع من الصراحة أنها لا سكنى لها، فهل تترك لأجل هذه الرواية التي جاءت؟ أنا في رأيي أن الأنسب أن يفرد هذا الحديث بدراسة تجمع، ولعل بعض الباحثين نشط له، أنا ما أدري، لكن لو وجدنا دراسة متخصصة في هذا الحديث تجمع رواياته وتقارن بينها وتنظر ما هو الذي اتفق عليه جمهور الرواة وما هو الذي شذ به بعضهم، وتجمع كل ما روي عن فاطمة في هذا الباب، فاطمة بنت قيس، وينظر فيها سواء من حيث الإسناد أو من حيث العلل والشذوذات أو من حيث المعاني، حتى يخرج بنتيجة. أما هكذا فيبقى الحديث مشكلا، و خاصة هذه الرواية. فالشيخ هنا قال يعني كأنه مال إلى قول الجمهور أو إلى قول من قال لها السكنة عموما، لأن هذا معناه أن انتقالها عن سكنها كان لسبب، لكن في رأيي، ولهذا الإمام أحمد لا يرى السكنة، هو من أعظم أئمة أهل الحديث، سواء من جهة فقه الحديث أو من جهة علل الأحاديث أو من جهة الآثار أيضا، فينبغي التأمل في هذا. قال رحمه وفقه الله الكلام عليه من وجوه. وجه الأول في تخريجه فقد رواه مسلم في كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ولم يذكر السكنة، لأن نووي شافعي وهم يرون أن لها السكنة، وهذا مما ينبغي التفطن له، فإن المتأخرين في الغالب يعني لا يكادون يتأثرون بمذاهبهم يعني في الشرح، وهذا شيء يعني لا نقول إنه متعمد. يعني يتأثرون بمذاهبهم أثناء الشرح وأثناء التبويب وأثناء كذا. باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن فاطم بنت قيس. كل أحد يعني يشرح ينطلق من منطلقات معينة، لكن على الأقل يكون هذا في الحسبان حتى يفهم الإنسان بعض المسائل التي تنبني عليها وبعض الخلفيات التي يشرح عليها كل شارح. قال: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس، وهذا الحديث هو إحدى روايات حديث المتقدم. وجه الثاني في الشرح الفاضل: قوله طلقني ثلاثا أي آخر التطليقات الثلاث كما في رواية مسلم، فطلقها آخر ثلاث تطليقات. قوله أي يقتحم علي بضم أوله مبنيا لما لم يسمى فاعله، أي يهجم، هكذا ضبطه الشيخ، ويدخل علي بعض الأجانب الأشرار، جانب يعني ليسوا محارم وليسوا كذا. قال: فيفضي ذلك إلى شر وفتنة. قوله فتحولت، وعن قوله قولها في قول أن يقتحم عليه، أي انتقلت من بيت زوجها إلى بيت ابن عمها ابن أم مكتوم. أظن أنه ابن عمها في الجملة يعني، لأنه هو فهري وهي فهرية، لما في بعض روايات مسلم: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده، وفي رواية: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، يعني لا يلزمك أن تكوني دائما محتشمة منه تماما، حيث تلبس كما تكون إذا كانت في مكان فيه رجال أجانب، بسبب أنه لا يراه. ولهذا بعض العلماء قالوا هذا الحديث أصح من حديث قوما فاحتجبا منه، لما دخل ابن أم مكتوم فقالتا: يا رسول الله إنه أعمى لا يرانا. فقال: ألستما تريانه؟ أو كما أفعمياوان أنتما، لستما تريانه أو كذا. فهذا الحديث فيه ضعف من جهة، ومن جهة أخرى هو في أمهات المؤمنين، فقد يكون شان في أمهات المؤمنين أشد من غيرهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وعلى هذا وكما قلنا قبل ذلك، إن ابن مكتوم الله أعلم كان رجلا متزوجا وكذا، فلا فتنة في البقاء عنده، والحال هذه مع التحشم والضوابط الشرعية الأخرى في الجملة. وعلى هذا فتحوله إنما كان لخوفها، يعني يقول ليس لأنه ليس لها السكنة، بل لأنها خافت على نفسها. الوجه الثالث: استدل فقهاء الحنابلة بهذا الحديث على أن المطلقة البائن لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها ولا أن تعتد في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل فاطمة بنت قيس عن منزل زوجها، ولو كان لبثها فيه واجبا لم ينقل عنه. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه على هذه الرواية لا تدل على هذا، لأنه تدل على أنها انتقلت للضرورة، أنها تدل على أنها انتقلت للضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي طلقت فيه، يجب عليها، يعني مثل الرجعية تلزم منزل كذلك مثل المتوفى عنها، ولها أن تخرج إذا خافت على نفسها وتتحول إلى منزل آخر مأمون، يعني تنتقل لعذر لا لغير عذر، وهذا يدل على أنها لا تنتقل إلا للضرورة. ولهذا المشايخ يفتون أحيانا، مثلا إذا كان بينهما شر عظيم، فقد يعني مثلا إذا خيف حصول مفسد أكبر أو كذا، هذه حالات تقدر بقدرها، وإلا الأصل بالنسبة للرجعية بالنسبة للمتوفى عنها لزوم البيت. بالنسبة للبائن خلاف، منهم من قال لها السكنة يجب عليها أن تلزم المسكن، هم الأئمة الثلاثة. ومنهم من قال لا سكنى لها على ظاهر الرواية المشهورة من حديث فاطم بنت قيس والإمام أحمد ومن وافقه. قالوا أما على رواية نعم قال فإن قيل إن هذا الحديث قد يشكل على ما تقدم إن أن البائن لا نفقة لا ولا سكنى على حسب حديث فاطمة نفسها كيف نجمع؟ والجواب أنه على الرواية التي قدمها الإمام مسلم بلفظ لا نفقة لك مع الأخذ بظاهر القرآن لا يبقى إشكال، لأن مؤدى هذا أن لها السكنى، لكن لما كان بيتها غير مأمون استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتحول فأذن لها. وأما على رواية لا نفقة لك ولا سكنى فينشأ الإشكال. هو يقول الإمام مسلم دائما يقدم الروايات الأصح، فهو قدم أول رواية لا نفقة لك فقط، ثم ذكر رواية لا نفقة لك ولا سكنى، فيقول إذا أخذنا بالرواية الأولى والتي يعني يفترض أنها أصح من غيرها فيها لا نفقة لك فقط فلا يكون هناك تنافي، فيكون لها النفقة لها السكنى وعليها يجب عليها أن تسكن فيها ولا نفقة لها. قال وهذا يؤيده ظاهر القرآن في قوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهذا ضمير هو سبق له أنه قال هذا ضمير عام لكل مطلقة. ثم ذكر وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، ويفهم منه أنها إن لم يكن أولات حمل فلا يلزمكم الإنفاق عليهن، فيكون القرآن يفهم منه أن لها السكنى وليس لها النفقة، فيتفق مع الروايات المقدمة من حديث إيش فاطم بنت قيس. أما إذا أخذنا برواية لا نفقة لك ولا سكنى فيكون هناك إشكال، لأن هذا نفي للسكنى مطلقا ليس لسبب، يقول أصلا أنت ليس لك حق في السكنى، فعلى هذا ينشأ الإشكال. طيب كيف نجمع على على على القول برواية لا نفقة لك ولا سكنى؟ قال فإما أن يحمل نفي السكنى على ما ظنته فاطمة بنت قيس، يعني اجتهاد منها، هو أصلا حولها لأجل الخوف فظنت أنه لا سكنى مطلقا، وهذا المسلك فيه ما فيه، يعني هو أن حرمانها من السكنى مع أحمائها قارب زوجها حرمان لها من أي حق في السكنى، فذهبت ما تقول ما روي عنها أنها لا سكنى لها مطلقا. يعني قد كان بعض السلف ينكرون على فاطمة، بعض الصحابة وبعض التابعين كانوا ينكرون قول فاطمة هذه، حتى قالت عائشة ألا تتقي الله فاطمة، وسبب حرمانها ما وقع منها من فحش القول على أهل مطلقة إن ثبت ذلك، هذا جاء في السنن. وأنا لا أدري لماذا الشيخ يعني قال هذا، لو قال وسبب حرمانها الخوف على ناحيتها التي كانت فيها لكان أولى، لأن هذا أصلا هو الحديث الذي معنا في الباب، ولأن هذا في مسلم، فلماذا يذهب ويقول لو ثبت كذا كذا؟ لعل الشيخ يعني لو ذكر هذا لكان أولى، والله أعلم، الشيخ وفقه الله. أو يحمل نفي السكنى على أن زوجها لا يلزمه أن يسكنها في بيت غير البيت الأول الذي تحولت عنه، يقول يمكن أن نجمع بأن لها السكنى في البيت الأول بيت الزوجية، فإذا خرجت لسبب أو لآخر لم يلزمه أن يسكنها في بيت آخر، ولهذا اعتدت عند ابن أم مكتوم كما في رواية مسلم والعلم عند الله تعالى. وهذا يعني هذا الكلام يفهم منه أن الشيخ يميل إلى قول الشافعي ومالك ويوافقهما أيضا في إثبات السكنى أبو حنيفة، وإن كان يثبت النفقة أيضا، لكن يبدو أن الشيخ يفهم من كلامه من مجموع كلامه أنه أميل إلى كون السكنى ثابتة لها دون النفقة، ويقول هذا ظاهر يعني رواية ظاهر القرآن وظاهر رواية حديث فاطمة سوى رواية ولا سكنى. لكن مع ذلك أنا أقول ينبغي أن يجتهد في جمع الروايات، لأنني أظن أن هناك روايات أخرى يفهم منها أن فاطمة كانت جازمة بنفي السكنى، وهي الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة من جهة، ومن جهة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس بيانا، كيف نقول إن المفتى لها نفسها لم تفهم؟ فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصل أنه يبين بيانا واضحا للشخص لا يلتبس عليه، خاصة الشخص صاحب القضية، ففهمه مقدم على فهم غيره. ولو كانت تحولت لأجل الخوف عليها أو نحو ذلك، أما بذاءة لسانه وكذا فهذا كما قال الشيخ إن ثبت، وأنا أظن أنه من كلام سعيد بن المسيب أو عائشة أشك الآن، وهو في سنة أبي داود فقد لا يثبت، يعني ينظر فيه، وهو يعارض ما هنا في مسلم أنه إنما بسبب الخوف نوعا ما، يعني فيه نوع معارضة، وإن كان قد يقال للسببين جميعا. المهم الموضوع يحتاج إلى مزيد تحرير. الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز قبول قول المرأة في كون المنزل مأمونا أو غير مأمون، وأنها لا تكلف إقامة البينة على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لها ائتيني بشهود على أن هذا البيت غير مأمون، لا، صدقها. فالمرأة إذا قالت هذا، خاصة إذا كانت ذات دين وتقية، فيبنى على قولها، تفتع بناء على قولها. الوجه الخامس، بس ما أدري يعني في القضاء أيضا أو لا، الله أعلم، وأصلا هل هذا فيه قضاء أو يعتبر لأنه حق لله عز وجل؟ يعني هل للزوج حق في هذا؟ قد يقال إن الزوج أصلا يعني في الغالب لا يمانع من، لأنها زوجة بائن يعني، وأصلا لا يطمع فيها مرة أخرى، فلو قالت له أخرج سيقول مع السلامة، فرغت لنا الغرفة ورحتنا. فأظن أن يعني هي أقرب على القول به، على القول بالسكنة، أنه كأنه حق لله عز وجل. وبالتالي هل يقضي القاضي؟ لأن القاضي الأصل أنه يقضي فيما يختصم فيه الناس، لكن هل السلطان يلزم؟ هذا شيء آخر. وهناك أثر في سنة أبي داود، أن سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، أن عائشة انتقلت بنت أختها أو بنت أخيها وكذا، بنت أخيها الآن حفصة بنت عبد الرحمن، فأرسل لها مروان وقال لها كيف تخرجين يعني تخرجينها وكذا، أو أن مروان أخرج شخصا أو كذا فأنكر عليه. المهم فقال بعض السلف لما أنكر عليه قال إن كان يعني الشر وكذا فحسبك ما بين هذين من شر، شر كثير حصل، وهذا في استئناس لما تقدم أنه إذا كان هناك مشاكل وأشياء يتعذر معها الإقامة فكذلك. فشهد أن السلطان تدخل أو أنه حصلت مراجعة في هذا الأمر، لماذا تخرجونها وليتخرجونها وما دون. الوجه الخامس أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب مواضع الشر وأن يحذر الخطر قبل وقوعه، لأن رفع الشيء بعد وقوعه أصعب من توقيه بعد وقوعه، وتعين ذلك في حق المرأة أكثر من الرجل، والله تعالى أعلم. يعني هذا فيه كما قال الله عز وجل في القرآن وخذوا حذركم، الإنسان يتجنب مواضع الشر. ففاطمة تحسبت للشر قبل وقوعه، وهذا يدل على اعتبار الشريعة لمثل هذا. ما جاء في عدة أم الولد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع. أم الولد هي التي استولدها سيدها، يعني وطئها سيدها مالكها ليس الزوج، لأننا نعرف أنه لا يجوز لرجل أن يطأ امرأة إلا بأحد السببين، إما النكاح وإما ملك اليمين، قال الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالأم بشروط معينة يجوز لسيدها أن يطأها، مثلا أن لا تكون متزوجة، ليس لا يجوز، لا ما يوجد في الإسلام امرأة يطأها رجلان في وقت واحد، إذا تزوجت فلا يجوز لسيدها أن يطأها ولا أن يستمتع بها. وكذلك أن لا تكون مثلا مشتركة، وأن تكون عندها شروط معينة، بهذه الشروط يجوز له وطؤها. طيب إذا ولدت مثل ماريا، فبعض الناس يقولون ماريا أم المؤمنين، هذا خطأ، ماريا ليست من أمهات المؤمنين، وإنما هي سرية، والسرية هي الأم التي استفرشها سيده. فإذا جاءت بولد يقال لها أم ولد، حتى لو حملت ثم أسقطت أو كذا تتحول إلى أم ولد. ما معنى أم ولد؟ عند الجمهور أن أم الولد هذه لا يجوز بيعها ولا، ولعل هذا يعني مضى أو يأتي. ومن أهم أحكامها أنها تعتق بموت سيدها، إذا مات سيده عتقت. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع كذا ولا كذا ولا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وماريا يعني كأنها اعتقت إما بموت النبي صلى الله عليه وسلم أو أصلا اعتقها قبل ذلك، الله أعلم. لكن لو اعتقها لا، إما أن الزوجة وإما نقل يعني. فالشاهد أن أم الولد تعتق بموت سيدها. طيب إذا مات سيدها وأرادت أن تتزوج مثلا، فبعد كم من الوقت يسمح لها وما هو الضابط؟ اختلف أهل العلم في هذا، فجمهورهم أو كثير منهم يقولون حيضة، حيضة فقط حتى نتأكد أن رحمها ليس فيه ولد وليست حاملا من سيدها، فإذا تأكدنا من استبراء براءة رحمها فلها أن تتزوج بعد ذلك. وجاء في هذا الحديث وأخذ به بعض أهل العلم من السلف وغيرهم أن عدتها 4 أشهر وأشهر، لكن هذا الحديث فيه ضعف كما سيأتي، وهو مخالف للقياس، لأن أم الولد ليست زوجة أصلا، أم الولد ليست زوجة. وقالوا الراجح في هذا الحديث لا تلبس علينا ديننا، وقالوا معناه أن هذا موقوف على عمرو بن العاص، وقد خالفه غيره من الصحابة فلا يكون قوله حجة، فبالتالي نرجع إلى ما تقدم من القياسات ومن الأشياء الأقوى، وهي أنها تستبرأ بحيضة وانتهى الأمر، إلا أن تكون حاملة طبعا معروف فلا بد أن تضع حملها. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو عبد الله، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص هو أكبر أولاده، قيل إنه لم يكن بينه وبين أبيه إلا يعني سنين يسيرة، قيل يعني ما أذكر كم، 11 عاما أو 13 عاما أو كذا بينه وبين أبيه. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، نعم، قال عمرو بن العاص بن وائل، أبوه العاص بن وائل المشرك المشهور السهمي القرشي رضي الله عنه، كان من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية، وكان من أهل الدهاء والسياسة، أسلم عام الحديبية، يعني ليس هو من مسلمة الفتح، انتبه لهذا، أتى قبل إيش؟ قبل الفتح، هو وخالد، قال حيث قدم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة حجبي، على نعم قال حيث قدم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا جميعا وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمله على غزوة ذات السلاسل وراء وادي القرى، كما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى سواع صنم لهذيل، يعني قيل إنه امتداد للمذكور في القرآن، يعني توزعه أهل العرب، توزعوا أصنامه قوم نوح كما ذكر ابن عباس في صحيح البخاري، فهدمه وعمل لعمر وعثمان ومعاوية، عمل يعني مثلا استعملوه على بعض الوظائف أو الإمارات، وهو الذي فتح مصر في عهد عمر رضي الله عنه، وهذا عمل جليل جدا لعمر، لأن مصر من أعظم أقطار الإسلام لعمر عفوا، وإلى الآن عندهم مسجد ضخم، يعني مساجد مثلا يسمونها مسجد عمرو بن عاص وما إلى ذلك. مات سنة 43 وله 90 سنة رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، فقد رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في عدة أم الولد، وابن ماجه والدارقطني والحاكم كلهم من طريق عبد الأعلى، عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال لا تلبسوا علينا الحديث، وروى أحمد من طريق قتادة عن رجاء بن حيوة به، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي، وكلام الحاكم فيه نظر، فإن مطرا وهو الوراق استشهد به الشيخان ولم يحتج به، وقبيصة لم يخرج له البخاري، ومطر الوراق متكلم فيه لكن تابعه قتادة عند أحمد كما تقدم، يعني لا ينبغي أن يقال أنه على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم إلا إذا كان احتج بهذا الراوي، أما إذا كان استشهد به فقط فلا يطلق القول بأنه على شرط. هذه نقطة. النقطة الأخرى، مطر أصلا تكلموا فيه لكن تابعه قتادة وهو من أثبت الثقات كما هو معلوم عند أحمد كما تقدم، والحديث ضعيف مع ذلك. لماذا؟ قالوا علته قول الدارقطني قبيصة لم يسمع من عمر، هذا الذي عناه الحافظ بقوله علّه بالانقطاع، تابعيه لم يسمع من صحابيه، هذه علة، وسيأتي علة أخرى وهي أنه علة بالوقف، وأنه من كلام عمر وليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن له علتان الانقطاع والوقف. ونقل البيهقي عن عبد الله بن الإمام أحمد أنه قال أبي هذا حديث منكر، يعني هذه قد تكون علة ثالثة وهي إيش؟ نكارة متنه. انتهى. وضعفه ابن قدامة، ونقل عن ابن المنذر أنه قال ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن عاص، وقال محمد بن موسى من كبار أصحاب أحمد سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن حديث عمرو بن العاص فقال لا يصح، وقال الميموني هو من أصحاب أحمد أيضا رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كون أم الولد تعتد كعدة الحرة 4 أشهر وعشر أو 3 قروء، أيضا طبعا هناك قول آخر أنها تعتد 3 قروء، وهذا أيضا قول يعني فيه غرابة باعتبار أنها هي ليست مطلقة بل هي أما توفي سيدها، فهي يعني أقل تقدير أقرب إلى المتوفى عنها من أن تكون إيش مطلقة، وهي ليست أصلا في الحقيقة لا متوفى عنها، لا ليست زوجة متوفى عنها حتى تعتد 4 أشهر، ولا هي مطلقة حتى تعتد 3 قروء، لهذا القياس أن تعتد حيضة واحدة، وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم كما سيأتي، أن تعتد بحيضة واحدة، أن تستبرأ رحمها بحيضة واحدة، هذا هو القياس، لأنها ليست هي زوجة أصلا حتى نقول إنها تعتد بثلاثة إيش قروء، إنما نريد فقط أن تستبرأ رحمها، فالوفاء ليس لها علاقة بالقروء أصلا. نعم. والحديث له علة ثالثة وهي الاضطراب، فقد روي أيضا هذه علة يمكن ثالثة أو رابعة، أنه اضطرب في متنه، اضطراب متني، فقد روي كما تقدم وروي عدة أم الولد عدة الحرة، عدة حرة في وفاء أو طلاق كما سيأتي، وروي عدتها إذا توفي عنها سيدها 24 وعشر، فإذا عتقت فعدتها 3 حيض. أنا ما أدري معنى هذا النص، لأن هي تعتق بموت سيدها مباشرة، فما معنى إذا عتقت فعدتها 3 حيض؟ هو أصلا قال عدتها 24، إذا عتقت فعدتها 3 حيض، لعله يقصد عدتها الأولى 14 أشهر، فإذا عتقت يعني بموت سيدها وبعد ذلك تزوجها شخص آخر ثم طلقها فهي حرة تعتد ب3 حيض، الله أعلم، لكن يحتاج إلى مزيد تحرير. وقد لا تكون هذه إلا إذا تم الترجيح بين الروايات، لأن المضطرب شرطه تساوي الروايات وتكافؤها أو تقاربها جدا. وقد روي موقوفا من طريق ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة أنه قال سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد فقال لا تلبس علينا ديننا، ليس سنة نبينا، إن تكن أم إن تكن أمة فإن عدتها عدة حرة. ورواه سليمان بن موسى عن رجاء عن قبيصة عن عمرو موقوفا قال الدارقطني ورفعه قتادة ومطر الوراق، والموقوف أصح، ومعنى أنه موقوف أنه قال لا تلبس علينا ديننا ولم يقل سنة نبينا، فرق كبير، لأن ديننا ممكن أن يكون عمرو اجتهد فيه بما يفهم من النصوص كذا، فديننا باعتبار يعني ما فهمه هو من بعض الآيات ومن بعض الأحاديث، أما لما يقول سنة نبينا كأنه عنده سنة صريحة، ولهذا مرة أن الإمام أحمد قال أحاديث منكر أي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الوجه الثالث استدل بهذا الحديث من قال إنك إن عدة أم الولد وهي الأمة التي وطئها السيد فأتت بولد، ليس شرطا أن تأتي بولد حتى لو حملت وأسقطت، لكن اختلف في حد ما أسقطته خاصة إذا كان قد نفخ فيه الروح، فعدته 24 وعشر، وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين والأوزاعي وجماعة، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أن عدتها حيضة، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد وقول ابن عمر. لاحظ إذن عمرو بن العاص خالفه غيره، ابن عمر وعثمان، وليته قدم عثمان، اللهم إلا أن يكون إسناد أثر ابن عمر أصح، وعائشة رضي الله عنه، وقول مالك والشافعي وآخرين، ورجحه الصنعاني. استدلوا بأن أم الولد المتوفى عنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا مطلقة فتعتد 3 حيض، فلم يبقى إلا استبراء رحمها، وذلك بحيضة تشبيها لا بالأمة بموت يموت عنها سيدها، أي أمة أخرى غيرها من الإماء تستبرأ، لكن الفرق أن غيرها تستبرأ وتورث، يعني لا تتحرر، طبعا تورث على المواريث بعد ذلك، إما أن تباع وتقسم مثلا يقسم ثمنها أو يشتريها بعض الورثة من بعض كأي شيء آخر من الميراث. أما أم الولد فتعتق، لا يجوز لأحد أن يسترقها بعد ذلك. وفي المسألة أقوال أخرى لا داعي لذكرها، قال ابن رشد سبب الخلاف أنها مسكوت عنها، وهي مترددة الشبه، وهذا الذي يسمونه قياس الشبه، غلبت الأشباه، نوع معين من قياس الشبه، بين الأمة وبين الحرة، وأما من شبه الأمة تستبرأ بحيضة والحرة 4 أشهر، وأما من شبه بالزوجة الأمة فضعيف. طبعا الزوجة الأمة عند بعض أهل العلم تعتد ب2 شهر و5 أيام، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة، وهو مذهب أبي حنيفة، عدة الحرة المطلقة 3 حيض، قل هذا مذهب أبي حنيفة على حسب نقل ابن رشد، والله تعالى أعلم. نختم بهذا الثالث، تفسير المراد بالأقراء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. الله عز وجل ذكر أن عدة المطلقات 3 قروء، واختلف أهل العلم خلافا طويلا عريضا في ما المقصود بالقروء، فذهب مالك والشافعي وقبلهما عائشة ولعل معها ابن عمر، وقد يكون زيد بن ثابت الآن لا أذكر، هؤلاء ذهبوا إلى أن الأقراء الأطهار، والمصنف بما أنه شافعي أتى بهذا الأثر يدل على مذهبي. وذهب كثير من الصحابة الكبار الذين هم أكبر من هؤلاء مثل عمر وعلي وغيرهما إلى أنه الحيض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. وهذه مسألة من مشاهير المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يضبطها، وإذا أردت أن تضبطها حيض حاحة، يعني أحمد وأبو حنيفة حيض. ويبقى بعد ذلك في المقابل مالك والشافعي إيش؟ أطهر. طيب ما الفرق بين القولين؟ وأهم ما ينبني على هذه المسألة حتى نشرع ولا نطيل ونشرع في قراءة الشرح مباشرة، أهم أن يتصور طالب العلم ما ينبني على هذا. قد يقول قائل إيش الفرق؟ معروف أن كل طهر معه حيض، ما الفرق؟ نقول الفرق مهم جدا، وهو أن المرأة إذا طلقت في طهر كما هو السنة، ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، الحيضة الثالثة على من يقول، على قول من يقول إنها الأطهار، فبمجرد ما رأت الدم خرجت من العدة. لماذا؟ لأن الطهر الثالث انتهى، فهم يحسبون الطهر الذي طلقت فيه، لابد أن تفهم هذا يا طالب، الذي طلقت فيه. حتى لو طلقت قبل الحيضة بيوم يقولون هذا طهر خلاص، ثم جاءت حيضة أولى ثم طهر ثاني ثم حيضة ثانية ثم طهر ثالث، هذا آخر قرء عند مالك والشافعي. بمجرد ما ترى الدم يقولون خلاص خرجت. وينبني على الخروج أمران، لا يستطيع زوجها أن يرجعها في يعني في أيام حيضها، حيضة الثالثة لا يستطيع زوجها أن يرجعها، ويجوز لها أن يعقد عليها لزوج آخر. على قول أبي حنيفة وأحمد لا تخرج من العدة برؤية دم الحيضة الثالثة حتى تخرج من العدة، بل وزاد بعضهم وتغتسل من حيضها. فيكون هناك فرق بين القولين 6 أو 7 أيام مثلا عند غالب النساء، وهذا وقت طويل، يمكن أن يحصل فيه أشياء كثيرة، الرجعة تحصل في لحظة. وسبحان الله حتى لو كنا نحتاط فالأمر فيه إشكال، لأنك إذا قلت نحتاط بأن نتيح للزوج يعني أمران متعارضان، نمنع منها هذا الزوج ونبيحها لغيره، أو نمنع الأزواج الأخريات وسيكون هو استرجعها، فإذا قلنا أعطي زيد العدة احتياطا، نقول طيب لكن الرجعة إذا أرجعها سيكون أرجعها في وقت مختلف فيه، اللهم إلا أن نقول يعقد عليه احتياطا. فنقول مثلا لا تتزوج غيره في هذه الأيام احتياطا ولا يراجعه احتياطا، هذا إذا أردنا أن نحتاط من الجانبين. لكن معظم العلماء لا يفعلون هذا، وإنما يرجحون، ثم بناء على ما رجحوا عليه يلتزمون لوازم هذا القول. فعند مالك والشافعي لا يستطيع زوجها أن يرجعها في هذه الأيام، ويجوز لغيرها أن ينكحها، وعند أبي حنيفة وأحمد يجوز لزوجها أن يرجعها في هذه الأيام ولا يجوز لغيرها أن ينكحها. وقول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار أنها الحيض، وكل، وهذه مسألة مسائل الخلاف الشهيرة جدا التي طال فيها الخلاف والمناقشات والردود، والشيخ سيذكر شيئا طرفا من ذلك. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد روى مالك في الموطأ في كتاب الطلاق باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وقت طلاق الحائض عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين، هذا إسناد كالشمس كما يقولون، مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة، كأنك تسمع الكلام من فيها، أنها انتقلت حفصة، انتقلتها يعني نقلتها حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، يعني كأنها ما تركتها تسكن في بيت زوجها. قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، عفوا لا بعد العدة، نعم، لأنها بمجرد ما رأت الدم أخرجتها، هذا هو الشاهد. فقالوا إن الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن هناك أناسا كانوا يخالفون عائشة في هذا ويرون أن الأقراء هي الحيض، فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 3 قروء، فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الأقراء، إنما الأقراء الأطهار. وعائشة كانت من أفصح الناس مشهورة بهذا، حتى قيل إنها تحفظ 10,000 بيت من أشعار العرب، وقيل إنها كانت غاية في الفصاحة، إذا تكلمت تفوق كثيرا من الرجال فصاحة، فهي تقول، وهي حجة في اللغة. لكن الإشكال أن كلمة قر أو قر ضبطت بالضم والفتح، مشترك لفظي، تطلق على الحيض وتطلق على الطهر حقيقة لا مجازا في كل منهما، لهذا هي مشترك لفظي. وأصلها الوقت، قال ولهذا هي وقت، الطهر وقت والحيض وقت. وهذا كما قال الحافظ سند صحيح، بل هو كالشمس على رجال ورجال الشيخين، بل هو على شرط الشيخين بلا شك ولا ريب. الوجه الثاني لا خلاف أن لفظ القرء في قوله تعالى ثلاثة قروء لفظ مجمل. قال ابن عبد البر لم يختلف أهل اللغة والعلم بلسان العربي أن القرء يكون في اللسان العربي حيضة ويكون طهرا، ولا اختلف العلماء في ذلك أيضا، وإنما اختلفوا في المعنى المراد بقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. انتهى معنى كلام ابن عبد البر. اتفقوا على أنه يطلق على هذا ولا على هذا، لكن اختلفوا في الآية ماذا يراد به منها فيها يعني. وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما سيتبين إن شاء الله. المشترك اللفظي هو الذي يطلق على معنيين حقيقة لا مجازا في أحدهم. لو كان حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر لارتحنا وقلنا الأصل أن يحمل على حقيقته، لكن الإشكال يطلق على هذا حقيقة ويطلق على هذا حقيقة. قال أهل اللغة القرء الأوقات، الواحد قرء وقد يكون حيضا وقد يكون طهرا، لأن كل واحد منهما يأتي لوقت، وأقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، هذا وهذا. وهناك أبيات شعر وأشياء استدلوا بها لمن قد فاته من أقراء نسائك وإلى آخره، وبعضهم يقول هناك فرق بين القرء والأقراء إلى غير ذلك، نقاش طويل جدا. الوجه الثالث هذا الأثر من أدلة القائلين بأن المراد بالقرء قرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أنه الطهر، وهو الزمن الذي بين الحيضتين، وهذا قول المالكية والشافعية والإمام أحمد في إحدى الروايتين وداود وأبي ثور وابن حزم واختاروا الشنقيطي هذا القول الأول أنها الأطهار كما قالت عائشة. ما أدلتهم؟ لا ركز في هذا الدليل المهم. قال كما استدلوا بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأجلوا الاستدلال أن اللام هي لام الوقت. وأظن أن بعضهم يعبر بلام الاستقبال، لام الاستقبال، ولهذا جاء في القراءة الشاذة في قبل عدتهن، لعدتهن في قبل عدتهن. طيب ما وجه الدلالة من هذا؟ أي قال فطلقوهن في عدتهن كما في قوله تعالى. طيب هي في الشرع تطلق في طهر أو في حيض؟ في طهر. إذا كان إذا طلقوهن لعدتهن في عدتهن في، معناه أن العدة تبدأ بإيش؟ بطهر. إذن هذا قرب من الأقراء. أي فطلقوهن في عدتهن كما في قوله تعالى، إذن عدتها أقراء يعني أطهار، هكذا يريد أن يقول، كما في قوله تعالى ونضع الموازين قسطا ليوم القيامة، أي في يوم القيامة، فإذا طلقها في طهر فقد طلقها في عدة، ولو كانت الأقراء هي الحيض لكانت قد طلقها قبل العدة، كما استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. لكن إذا قلنا الاستقبال سيكون يعني محتمل. طيب قال كما استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في أول كتاب الطلاق، أي يضم إلى الآية، وفي ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذا طلق في طهر يا ابن عمر، هذه العدة التي أمر أن تطلق لها، هذه العدة عدة أطهار. وجود استدلال يعني حتى من الحديث من غير ضميمة الآية أيضا في دلالة، وإذا ضم إلى بعضهما قوي الأمر، إذا ضم الحديث إلى الآية. وجود استدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض لكان طلقها قبل العدة لا في العدة، وكان ذلك تطويلا عليها، وهو غير جائز كما لو طلقها في الحيض، يعني سيطول عليها طهر كامل غير محسوب. قال وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم للآية المتقدمة، وهذا الدليل كما يقول الشنقيطي على حسب رأيه فصل في محل، الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فصل في محل النزاع، إذ لا يوجد دليل يقاومه لا من جهة الصحة، لأنه في القرآن وفي الصحيحين، الحديث في الصحيحين والآية طبعا معروف، ولا من جهة الصراحة حسب رأيه، هكذا قال في أضواء البيان. كما استدلوا بأن إدخال التاء في قوله تعالى ثلاثة ليس ثلاثة، ثلاثة قروء يدل على أن القرآن مذكر، لأن قاعدة العدد أنه يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. طيب وماذا ينبني على أن القرآن مذكر؟ وهو الطهر، إذ لو كان للحيض لكان بغير تاء، لأن واحدة حيضة، هو المعدود ينظر إلى مفرده، فأنت تقول ثلاثة أطهار وثلاث قروء، ثلاث حيض، ثلاث حيض. فلما قال ثلاثة قروء لم يقل ثلاث قروء، قالوا هذه قرينة على أن المقصود الطهر الحيض، لكن هذا الدليل في رأيي ليس قويا، لأننا نتعامل مع اللفظ، لفظ القرء وهو مذكر بغض النظر عن معناه، فنحن لا يعني هو المعدود ليس حيضا ولا أطهارا إنما هو قرء، فبالتالي نحن لا نقول هذا اللفظ لو كان بمعنى كذا لا بد أن يكون مذكرا. هل كل شيء مذكر معناه مذكر وكل شيء مؤنث معناه مؤنث؟ لا يلزم. فنحن ننظر إلى اللفظ ولا ننظر إلى المعنى، والله أعلم. وأظن أن بعضهم أيضا فرق بين الأقراء والقروء، وإن كان الأصل أن أقراء جمع إيش؟ قلة، وقروء جمع كثرة، فقالوا معناها ثلاثة، والثلاثة في اللغة في يعني من جمع القلة، لكن قد يعبر عنه عن هذا بهذا كما هو معروف في النحو في الصرف. والقول الثاني أن القرء أو القرء هو الحيض، وهذا قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، نقل يعني عن هؤلاء، لكن قال في الحاشية ذكر ابن القيم أن النقل عن أبي بكر فيه غرابة، كأنه لا يثبت مثلا. أما النقل عن عمر وعلي رضي الله عنهما فهو ثابت، قال وسكت عن النقل عن عثمان، يعني لم يتعرض لصحته رضي الله عن عثمان عن الجميع. وقال به جماعة من التابعين كأصحاب ابن مسعود مثل علقمة، وأظن قول ابن مسعود أصلا أيضا مثل علقمة والأسود وإبراهيم، وبه قال الشعبي والحسن وقتادة. أصحاب يعني أهل العراق عموما يميلون إلى أن الحيض هي الأطهار، وأهل الحجاز عفوا إلى أن الإقراء هي الحيض، وأهل الحجاز يميلون إلى أنها الأطهار. ولهذا لاحظ عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت هؤلاء من أهل المدينة، مالك والشافعي تبع له إن كان يعني جال، لكنه يعني في الأصل من أهل الحجاز. أما أهل العراق لاحظ أبو حنيفة وأحمد وهؤلاء وكذا، لكن هناك الخلفاء الراشدون وكذا، لكن كان القول الذي مشى في المدينة بعد ذلك استمر، وإلا فقد روي عن عمر وعن علي وحتى عن عثمان وعن جماعة يقول من كبار الصحابة كثيرين أنها إيش؟ أنها الحيض، لكن كان القول الذي شاع بعد ذلك في الحجاز الأطهار، والقول الذي استمر في العراق أنها الحيض. ودائما ما يقارن إيش بين هاتين المدرستين، مدرسة أهل الحجاز ومدرسة أهل العراق، لكن هنا العراق مستندون على آثار ليس مجرد مثلا آراء أو كذا. قال وأيضا على استدلالات نصية كثيرة سيذكر، وقد نصر ابن القيم أنه الحيض يعني كما سيأتي، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره. قال وأصحاب ابن عباس، نعم قال كأصحاب ابن مسعود مثل علقمة والأسود وإبراهيم، وبه قال الشعبي والحسن وقتادة. أصحاب ابن عباس ينظر إذا كان ابن عباس أيضا ممن يقول إن الحيض يزيد قوة، وهو من أهل الحجاز نسبيا، قلنا هذا كان في الأول حتى الخلفاء الراشدون منهم من قال هذا، وإن كان استمر على غيره. سعيد بن مسيب ابن جبير وطاوس، وبه قال سعيد بن مسيب، وهذا من أهل المدينة يقول أيضا في زمن السلف كان من أهل المدينة وكذا من يقول هذا، وهو قول الحنفية وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد، فإنه رجع إلى هذا القول واستقر مذهبه عليه. واستدل هؤلاء يقالون بأن الحيض بما يلي قوله تعالى، أولا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ووجب ووجه الاستدلال أنه لو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث، لأنه الطهر الأول ناقص طلق بعد يوم يومين ثلاثة أيام عشرة أيام من الطهر، فإذا كأنه مثلا إيش قرآن ونصف أو قرآن وثلاثة أربع وهكذا. أما لو قلنا الحيض فستكون كامل، لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء، عند من يرى أن القرآن هو الطهر كمالك والشافعي يقولان هذا الطهر محسوب، حتى ولو بقي منه يوم واحد يقولون لو طلق المرأة قبل الحيض بيوم هذا قرء انتهى. طيب هل هذه اعتدت بثلاثة قروء؟ وكذلك الذي طلقها في نصف طهرها مثلا أو في وسطه أو في أوائله أو في أواخره. أما الذي إذا حمل على الحيض فإن الاعتداد يكون بثلاث حيضات كوامل، لأن العدة تبدأ من الحيضة الأولى، يعني تبدأ قبل الحيضة الأولى لكن تشمل الحيضة الأولى كاملة، ولو عبر بهذا لعله كان أولى، تشمل الثلاث حيضات كاملة، تبدأ من الحيضة الأولى يعني من قبل الحيضة الأولى المستقبلة بعد الطهر الذي طلقها فيه، والثانية والثالثة. ثانيا قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ما وجه الاستدلال؟ قال وجه الاستدلال أن الله تعالى جعل الأشهر بدلا من الأقراء عند اليأس من الحيض. طيب قد يقول قائل الشهر فيه حيض وفيه طهر، لماذا تحملون إيش وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة والمبدل هو الذي يشترط عدمه لجواز إقامة البدل مقامه، فدل على أن ذلك على أن المبدل هو الحيض والبدل هي الأشهر. يعني قال ما قال فإن لم يكن يطهرنا كذا، فإن لم يكن إيش يحيضنا، فإذا هذا في إشارة إلى أن العدة بالحيض، لأنه أبدل الأشهر بدل الحيض لا بدل الإيش الأطهار. لكن هذا ليس صريحا، يعني هل سيقول إذا كنا يطهر، ما هو أصلا الطهر هو الأصل، يعني حتى التي لا تحيض تكون كأنها طاهر دائما، فلعله عبر بهذا لتلازمهما، لكن هم يقولون لا يخلو من إيماء إلى إيش إلى هذا، لأنه قال واللائي يئسن من المحيض، نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، لكن ليس صريحا كما ترون. ثالثا أن لفظ القر أو القر لم يستعمل في كلام الشارع، هذا من الأدلة القوية. يقولون ما حصل ورد في أي حديث من الأحاديث استعمال القر بمعنى الطهر، كل ما جاء من استعمال القر في مجالات أخرى بمعنى الحيض، فيدل هذا على أن المعهود في لسان النبي صلى الله عليه وسلم والناس في زمنه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله بمعنى الحيض، فبالتالي أن نحمله على المعهود في السنة أولى من أن نحمله على معنى لم يرد. قال إلا للحيض، ولم يأتي في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل متعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرأها. قال الشيخ أبو داود وإسناده ضعيف جدا. قال ابن كثير في تفسيره لو صح لكان صريحا فإن القرآن هو الحيض، يعني كأنه لا يصح، لكن ينظر هل هذا هو النص الوحيد. وقد حصل بين الفريقين نقاش، وكل فريق يريد أن يحتج على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه، وقد أطال ابن القيم وغيره من أهل العلم الكلام في هذه المسألة، وحكى ما بين الفريقين من ردود ومناقشات، والأقرب والله أعلم هو القول الثاني الحيض، فإنه مؤيد بقول عشرة من الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الأربعة. وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال إنه قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل نقارن مثلا بين عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت، وبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وهؤلاء؟ يعني هؤلاء أكبر، هم أعرف بالمراد، ثم إن قولهم هم قضوا به، يعني سيكونون ألزم الناس به في الخلافة الراشدة، عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وما إلى ذلك. وأما الاستدلال بتفسير عائشة رضي الله عنها، فقد طبعا انتهى كلام الإمام أحمد. قال الشيخ وأما الاستدلال بتفسير عائشة رضي الله عنها فقد خالف من هو أعلم بمراد الله من كتابه وأفهم بمعناه كالخلفاء الأربعة ومن معه، ولا يكاد، هذه استئناسية طبعا من ابن القيم، قالوا لا يكاد يختلف الرجال والنساء في مسألة إلا وكان الصواب في الغالب في جانب الرجال. لكن عائشة معها رجال، ليست وحدة، لكن الرجال أكثرهم ذهبوا إلى هذه مسألة متعلقة بالنساء قد يقال، لكن وعائشة يعني عالمة باللغة، لكن مع ذلك يبعد أن يكون الصواب مع عائشة لا مع الخلفاء الراشدين، خاصة أن قول الخلفاء الراشدين سيقضى به وسينتشر في الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالتمسك بأقوال الخلفاء الراشدين. فإذا من جهة الأثر، من جهة يعني من جهة النصوص ومن جهة النظر الميدان واسع للنقاش، لكن من جهة الأثر، وإن كان هذا ورد عن الصحابة وهذا، لكن معظم الصحابة وكبارهم، لاحظ معظم وكبار والخلفاء الراشد على إيش؟ على الحيض، فهو أولى. ثم إنه فيه نوع احتياط بمنعهم، لأن إباحتها لزوج سابق فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنها كانت في عدتي فالأصل أن تبقى، فهذا أهون من أن نبيحها لغيره، إذا كان يتردد الأمر بين خطورة إباحتها لزوجها السابق وبين خطورة إباحتها لأزواج آخرين، فقد يقال، وإن كان كلا الأمرين خطيرا في الحقيقة، لأن في النهاية كونه تحل، ولهذا لو احتاط بعقد جديد إذا عقد عليها في حيضتها الثالثة يكون أولى، أما إذا طهرت من حيضتها الثالثة لا سيما إذا اغتسلت فيتفق القولان. إذن الفرق فقط في أيام حيضتها الثالثة إلى أن تغتسل، فقد يقال احتياطا إذا أراد زوجها أن يراجعها فنقول له اعقد عقدا جديدا. طبعا تبقى الإشكالية لو هي رفضت، لأن العقد الجديد، الفرق بين الرجعة والعقد الجديد أن الرجعة لا يشترط فيها موافقة الزوجة حتى لو لم توافق، أما العقد الجديد فلا بد من موافقتها ولا بد من ولي ولا بد من مهر ولا وهكذا، لأنه زواج جديد. فنقول له الله يهديك، تركتها يعني طهرين وحيضتين ثم أتيت في آخر وقت وصرت في خلاف، الله يهديك. طيب، وأما الزوج الآخر نقول الدنيا لن تطير، انتظر حتى 7 أيام ولا 6 تطهر من حيضها وتغتسل ثم تزوجها، هذا أمره أسهل يعني. لكن الآخر ستفوت عليه، يبقى الإشكال، خاصة إذا كانت رافضة يعني يعقد عليها عقدا جديدا، فيبقى ما يراه القاضي لأن حكم الحاكم أو السلطان، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. ثم إن المقصود من العدة هو العلم ببراءة رحم وبراءته، إنما تكون بالحيض لا بالطهر، هذا أيضا استئناس ونوع من الاستدلال والنظر. والفرق بين القولين كما ذكرنا أن من قال إن الأقراء هي الأطهار رأى أن المطلقة الرجعية إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعت عليها وحلت للأزواج، ومن قال إنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة، وزاد آخرون تغتسل منها. لا الله تعالى أعلم. يعني الذين قالوا هي الحيض على قولين، منهم من قال بمجرد انقضاء الحيض الثالثة، ومنهم من قال لابد أن تغتسل. وكان شيخنا سعد الشثري يمثل مثالا لطيفا، يقول تتصل المرأة على زوجها وتقول أنت زوجي وأبو أولادي وأنا قد طهرت من الحيضة الثالثة وسوف أغتسل، يعني هل تريد أن تراجعني أو كذا؟ فإذا أبى واغتسلت خلاص فاتت عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.